قال: رأيت بعض الإخوة الله المستعان وهم طلب علم في جوالاتهم صور وليس هم بالجدد، إن صح جزاك الله خير. وقد رأيت وجه النصيحة لهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وقد بعث رسول الله عليا لطمس الصور وتسوية القبور، فأين أنت من هذا الحديث؟ ما الذي يخرج هذه الصورة التي في جوالك من عموم الأدلة؟ فلا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إيش الذي يستثني لنا جوالك هذا أن هذه الصورة ما تدخل؟ فيجب عليك طمسها كما أمر علي النبي صلى الله عليا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليا أيضا أبو الهياج أن يفعل ذلك، ونحن نتآمر بأمر رسول الله فيما بيننا أننا لا ندع الصور، نحرص على طمسها، لأن رسول الله أمرنا بهذا أننا نطمس الصور لا ندعها. أحسب الله نعم الوكيل من تميع بعض إيش أقول بعض السلفيين، من تميع بعض السلفيين، والله إنه تميع يهجم عليكم الله، ما تبالون بالصور إيش هذا؟ نخشى أن دعوة الإخوان بعد ذلك يكون لها تأثير إن لم يقم رجال السنة بالنهي عن مثل هذه الأشياء، فيدخل علينا التميع وتذهب دعوتنا مثل ما ذهبت تلك الدعوات، ما نحن على الله بعزيزين الله إلا إذا أقمنا طاعته سبحانه. أما هذا الحال نسكت على الصور، يجامل بعضنا بعضا، يرى جوالات إخوانه مليئة بالتصوير هذا وبالصور ويسكت خشية أن يغضب عليه، يغضب ولا يدق رأسه في الجدار، هذا هو طالب علم يشد عليه، إذا كان طالب علم يشد عليه والعام يرفق به جاهل مسكين يرفق به، وأما طالب العلم فيشد عليه. أفتان أنت يا معاذ؟ قام خطيبا وغضب عليه الصلاة والسلام وأنكر على أبي ذر، على أبي الدرداء وعلى غيره من كبار الصحابة بخلاف ما كان يتعامل به مع الأعراب، يصبر عليه مع أعراب جهال. أما طلاب العلم فيشد عليه، طالب العلم شد عليه وعرف الأدلة واستبان له السبيل، ثم يتميع ويدخل علينا في مراكزنا هذا التميع وقد عرف الحلال من الحرام، مثل هذا نشد عليه وننصحه إن لم ينتصح، فلا نرضى بفساده في دارنا، لا نرضى بفساده في دارنا، هذا سيضرنا يوما من الدهر، سيضرنا إن سكتنا عليه. فالذي هو طالب علم وقد تقدم في الطلب وقد عرف خيرا كثيرا من حلال الحرام، فمثل هذا ينصح، فإن لم ينصح يشد عليه أكثر وأكثر، ينتصح يشد عليه أكثر وأكثر. أخوان التساهل هذا ما هو طيب والله، هذا التساهل تسقط به دعوات، التساهل تسقط به دعوات، ولا سيما في كبائر الذنوب مثل الصور هذه. إيش هذا؟ متى كان الزوامل في دعوتنا؟ زوامل المميعة هذه في دعوتنا متى دخلت علينا؟ هذا التغني طالب علم ولا سلفي يمد ويرفع ويربما يحضرها أسبوع حتى يلقيها في الجوالات هذه وتنشر، متى هذا عرفنا في هذه الدعوة السلفية؟ والله ما كنا نعرفه والله في عهد الشيخ رحمه الله، تميعنا يعني أصاب بعضنا التميع، هذا ما يصلح، لابد أن نتعاون على هذا وأن نتعاضد وأن ينكر بعضنا على بعض. جوالاتنا مليئة بالزوامل التي هي على الصورة التي سمعتموها وأشرنا إليها، وجوالات بعض إخواننا مليئة بالصور، إيش هذا؟ ما هكذا طلاب العلم والله عرفناهم كنا في دماج، ما هكذا كان يعني ينصح بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض. أما الآن هذا تعالى شوف ولدي، هذا يقول له تعال شوف أخي، هذا يقول له عيب عليكم والله، هذا ما يصلح، لابد أن نتعاون على الخير. الحمد لله نحن في المكان هذا والله الحمد، نحارب هذا بقوة لأننا رأينا أن الدعوة تدمر بهذا الشيء بالسكوت عليه، تنتهي الدعوة. لذلك أنا أشدد في هذا جدا حتى لا نتميع ويدخلنا التميع وبعدها يذهب الخير هذا. رأينا البركة في الحزم، رأينا البركة والإعانة من الله في الحزم والخير في الحزم، وترك الأمور هذا سيزعل، هذا سيغضب علي، هذا يقول أنت تشدد علينا، هذا ضياع، شدد علينا تريد الرخاء اذهب عند غيره، أنا والله ما أشدد عليك، أنا أريد الخير للدار هذه. الحمد لله الإخوان يعرفون أننا والله ما نشدد على أحد لله الحمد، ما قد سببنا أحدا ولا قد شتمنا أحدا ولا نحب أن نهين طالب علم لله الحمد، لأننا نحن طلاب علم مثله ونعرف أننا أعزاء ما نحب الإهانة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نحن ما نحب أن يهان طلاب العلم والله الحمد لله منا ولا من غيرنا، ولكن لا نحب أن يدخل علينا الشرع عن طريق بعض إخواننا. إلهنا سبحانه وتعالى وحمده لا إله إلا أنت.